الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، اجعلنا في الدنيا من أتباعه ويوم الآخرة من أوليائه وفي الجنة من رفقائه، إنك أنت السميع العليم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فكانوا كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نواصل الحديث يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من الظواهر السيئة التي انتشرت في المساجد الإهمال في أخذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد. ترى من يذهب إلى المسجد وهو يرتدي هذا الذي يسمى بالترنج. هل تستطيع أن تذهب لمقابلة سول في مركز الشرطة بالترنج؟ هل يمكنك أن تذهب لمقابلة أحد بهذا اللباس السيء الذي امتلأت ألوانه واختلفت أشكاله؟ الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنت ذاهب للقاء الله تعالى، أنت ذاهب إلى بيت الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه. الذي يقف للصلاة يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. وهنا أمر آخر: هل رأيت إنسانا يرد السلام على نفسه؟ هذه لا تحدث في حياتك إلا في وقت محدد. فقد كرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلك ترد هذا السلام بالإنابة عنه. أنت بتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ترد أنت السلام فتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذه التحيات لله، المناداة مع الله. عندما تذهب إلى المسجد تلبس من أحسن ثيابك، ترتدي أحسن ما عندك من زينة. أما رايح المسجد ملون ومخطط أحمر على أخضر على أصفر، وتقعد في وسط الناس وواحد تلاقى على ظهرك كتابه ورايح المسجد، عشان اللي يقعد يصلي في الصف اللي وراه بدل ما يقعد يصلي يقرأ اللي مكتوب على ظهره. هذه مصيبة عمت بها البلوى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك حلة ثوب يباع وكان غالي الثمن. قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: نشتري لك هذه الحلة تلتقي بها مع الوفود تذهب بها إلى المسجد، وهكذا الذهاب إلى المسجد ده شيء عظيم جدا. انت لو عرفت فضل الذهاب إلى المسجد انت رايح فين، انت ستكون ضيفا على الله سبحانه وتعالى، ستقف بين يدي الله، ستتحدث مع الله. شوف هتلبس ايه، احسن ثياب عندك. اما رايح تقابل واحد غفير او واحد وزير، تقعد تقلع في الجلابية وتدور في التانية وتدور على احسن حاجة عندك، فهذا امر يحتاج الى مراجعة، وامر ونهي ومعروف الى اخره. فهذه مصيبة عمت ولا بد من الحديث عنها. رايح المسجد البس احسن ما عندك، افضل الثياب. اما كأنك رايح تلعب كورة، لا دي مصيبة، ده استهتار بأوامر الله. هو ده الحال اللي وصلنا إليه أيها الإخوة. ما زلنا في ضيافة أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس وأشجع الناس. كلامه صلى الله عليه وسلم كماء نزل من السماء على أرض قد ماتت فإذا بها تحيا. يكفي أن تقرأ قول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الحياة، فكلامه صلى الله عليه وسلم يحيي قلوبا قد ماتت، يخرج من الظلمات إلى النور. كلام النبي فقط بعد كلام الله سبحانه وتعالى: إذا دعاكم لما يحييكم. فهو يدعونا إلى حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كرمه الله تعالى بما لم يكرم به كثيرا من الناس، ونحن لسنا في مجال تعداد مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نتحدث عن العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تأتي ساعة لا نستطيع أن نراجع فيها هذه العلاقة. توقفنا في الجمعة الماضية عند الاستماع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ليس يكفي، يعني حتى لو النبي أمر بشيء وانت عملت كده ده مش كفاية. ربنا سبحانه وتعالى لم يكفك بهذا. يعني واحد اتنين بيختلفوا في وضوء في صيام في أي موضوع من أمور الدين، فواحد معه حديث عن النبي وواحد معه كلام الناس، فلان وفلان وفلان إلى آخره. ولذلك احنا قلنا العلاقة بيننا وبين النبي بتمر بأربع مراحل. في المرحلة الرابعة هتشوف الرابع ده هيبقى ايه نظامه، فلان ده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ومشيت ورا فلان. فهنا ايها الاخوة لا يكفي ان تستجيب للرسول، يعني النبي كان بتوضى كذا فانت قلت ماشي هنتوضى، دي مش كفاية حتى لو توضيت زي النبي. الايمان الذي انت تحمله مطعون فيه رغم ان انت استجابت للنبي، لان هناك شروط للاستجابة. يقول الله تعالى: فلا وربك. شوف ربنا بيحلف، بيقول للنبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، مش يحكمونكم، لا يحكموك. ده واحد بس، ده رقم واحد. يبقى رقم واحد في الإيمان أن تحتكم إلى الرسول فقط. واحد بيقول لك فلان قول مش عارف، بس تبرأ منه الآن قبل أن يتبرأ منك غدا زي ما هنشوف برضو، لأن فلان ده هيتبرأ منك بكرة. لا اخلص منه أنت النهاردة. فالأول الاحتكام إلى الرسول، يبقى أنت قبلت هذا الحكم مهما كان، هيدلعك هدومك، هيخليك تتنازل عن نص مالك، الحج اللي هيقول النبي هيخليك تسيب 10 فدادين، أي كما يقول هتسيب امراتك، هتسيب بلدك، زي ما يقول زي ما يطلع. فأنت في البداية قبلت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب صدر القضاء، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن بيقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحكم اللي قضى به النبي ما تلاقيش عندك حرج، مش تقول ألا بس الناس مش بيعملوا كده، محدش قال الكلام ده. يبقى انت بتقول للواحد من دول قال رسول الله كذا، عارف يقول لك ايه الرجل السلفي؟ يقول لك في حد من العلماء قال الكلام ده؟ يمكن انتوا مش بتحتكوا بهؤلاء الناس. يقول لك في علماء، انت بتقول لك قال رسول الله كذا، يقول لك في حد من العلماء قال الكلام ده؟ افترضنا ما حدش قال، افترضنا ما حدش عمل بهذا العمل، النبي قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوضع في كفة وغيره في كفة أخرى، ما بتوزنش بحد، ده بيوضع يقارن بالأنبياء، يعني هو نبي من خيرة الأنبياء مش مع الناس. يبقى رقم 2 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نمرة 3 ويسلموا تسليم، خلاص ويسلموا تسليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت إلى كعب بن مالك، شوف الرجل المؤمن، النبي قال له قم حتى يقضي الله فيك. عندما تخلفوا عن الغزو قام كعب بن مالك، قاطعه المسلمون. بعد فترة النبي أرسل إليه رسولا، تبتعد عن امراتك، عارف بيسأل بيقول ايه الرب؟ يعني مش بناقش في الأمر، بيقول أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني أنا أطلقها ولا أعمل فيها ايه بالضبط؟ قال لا، ده تفارقها بس إلى أن ينزل أمر الله. هو ده كان تسلمهم، سيب بلدك بسيب بلدك، روح الحبشة بهاجر الحبشة. النبي يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا. يقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم في إيده خاتم ذهب، يقلع قوموا قلعين، يرميه قوموا رمين. كانوا هكذا، خير من سمع وخير من أطاع، الصحابة. لذلك هم الصحابة اللي ربنا كرمهم في التوراة والإنجيل والقرآن. ذات مرة في صحابة بيصلوا في مسجد اللي بيسمى إلى الآن في المدينة المنورة مسجد القبلتين، كانوا بيصلوا في اتجاه بيت المقدس. اتجاه بيت المقدس بالنسبة للمدينة عكس اتجاه القبلة، يعني لو واحد بيصلي في المدينة وهو جو إلى القبلة يبقى ظهر لبيت المقدس والعكس. فبينما هم يصلون في صلاة الفجر، الصحابة، لأن مسجد القبلتين بعيد عن مسجد النبي، فالنبي بيصلي في مسجده ودول بيصلوا في مسجد القبلتين، فكانت وجوههم قبل أن تحول القبلة إلى ناحية بيت المقدس. أول ما احنا صلينا في حديث البراء بن عازب، المسلمون صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا ناحية بيت المقدس، إلى أن نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالنبي اتجه ناحية المسجد الحرام اللي في مسجد القبلتين مش عرفه، فواحد فائت فرآهم يصلون ناحية بيت المقدس قال ألا إن القبلة قد حولت. بس كانوا ركعين. يقول راوي الحديث فتحولوا كما هم، مفيش نقاش مفيش جدال مفيش اللي احنا بنعمله، لا النبي امر بكذا خلاص. واكبر دليل على هذا الامر هو تحريم الخمر. انتم تعرفون ان موضوع الخمر او السجاير او الجوزة او هذا الابتلاء الذي ابتلى الشيطان به اولياء هذه المصيبة، لما تقول لواحد سيب البنج وقول طب ماشي خليه يشرب سجاير فترة لغاية ما ينسى الهم اللي كان بيشربه. واحد بيشرب خمرة عشان يسيبها دي صعبة، يقول لك ده بقى تجري في عروق وهكذا. تخيلوا ان الصحابة في الجاهلية الكل كان بيشرب خمرة، كانت هي الشراب الذي يشربونه، ليس لهم شراب الا الخمر، حياتهم كانت جاهلية وكانوا يشربون الخمر. وجاء الاسلام، الاسلام لم يأتي دفعة واحدة، النهاردة بتنزل آية فيها الصيام، بكرة آية فيها الصلاة، كل يوم كل يوم في أمر. فالصحابة يقول أنس بن مالك، وأنس بن مالك ده صحابي كبير، بقول بينما أنا أسقي القوم، أبو طلحة الأنصاري وزيد بن سهل وبي بن كعب ومجموعة من الأنصار بيشربوا خمرة ما هي لم تحرم. تخيل ناس عاشوا على الخمر طول حياتهم. قال فبينما انا اسقيهم اذ سمعنا مناديا يقول، واحد ماشي في الشارع له مخبر ولا حيسجل اسامي الناس ولا حيصدر لهم امر اعتقال ولا حاجة خالص، قال كلمتين او جملة مفيدة، الا ان الخمر قد حرمت. قال انس فوالله ما راجعها القوم، يعني اللي كان على الدور يشرب وقف، وقالوا اهرقها يا انس. تخيلوا كانوا بيضعوها في القلال زي الزير اللي كان موجود. قال فقمت الى مهراس في بيتنا فكسرتها، كسر الجرار واطلقوها في الشوارع. قال انس فكنت ارى الخمر تجري في شوارع المدينة، الناس كلها قامت كبت، فيش نقاش. ليه؟ لانهم امنوا. ما انت امنت بالنبي، هذا الإيمان يحتاج إلى عقل، دراسة، أفكر، ناقش. أنا آمن بالنبي ليه؟ آمن بالقرآن ليه؟ دي ناقش فيها. لكن لما تؤمن يبقى فيه سمع وطاعة، لأن شرط الإيمان هو السمع والطاعة. فعلاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي هذه، طاعة أو معصية. طاعة قلنا في الجمعة اللي فاتت عايز الرحمة واتبعوه لعلكم ترحمون، عايز الهدى واتبعوه لعلكم تهتدون، عايز الفلاح كل شيء في هذا النبي الكريم. طب اللي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ايه حكمه؟ وانا مش هقول لكم احاديث، هنجيب من القرآن بس لان الناس مش بتصدق. معصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل تلك حدود الله، وجاءت هذه الآية عقب توزيع المواريث. اقعد كده في اي مكان قسم مواريث بين اخوات، يعني مش بين العرب، لا بين اخوات، مجموعة من الاخوات قاعدين وحتقسم لهم مواريث، كل واحد جايب امراته وعياله عشان يشوشروا على الموضوع، عشان كل واحد يطلع له بجراط زيادة، كل واحد يقدر ياكل اخوه، كل واحد يقدر ياكل حاجة. يا جماعة ربنا بقول السدس، يقول قال السدس بس يعني ادي له كمان شوية، زود دي شوية، انت تزود وتنقص ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى بقول تلك حدود الله. انتقل بقى من الحكم بتاع الميراث وقال ومن يطع الله ورسوله، اللي طاع ربنا والنبي في كل امور الحياة يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين جزاء الوفاق. ومن يطع ومن يعصي. بل جعل الله تعالى طاعة الرسول دليلا على حب الله سبحانه وتعالى. ما واحد يقول لك انا بحب ربنا طب طيع النبي صعبة. في سورة آل عمران يقول الله تعالى قل, بيقول للنبي يقول لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. وبعدين ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باب من أبواب المغفرة, باب من أبواب الرحمة في كل شؤونك, في كل حياتك, في كل أمورك مهما كان الزمن. لأن ربنا حيبتليك حيختبرك, مش هتمشي كده. واحد صديقك ترك الصلاة هتمشي معاه؟ حد انك مصاحبه حد انك قاعد معاه هو بصليش؟ دي اختبار. هو صديق العمر زي ما بقول. تعال روح نصلي يقولك طب روح استناك يا هان. ترجع تسلم عليه ربنا بقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا تو بعدين فتمسكم النار. انت هتبقى زي صاحبك ده قاعدين في قاعدة بيستهزأوا بآيات الله. لازم تقوم. وإيه الاستهزاء بآيات الله؟ هو أي كلام خارج عن أوامر الله سبحانه وتعالى. لازم تقوم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. ناس قاعدة في مكان بتشرع بتطلع قوانين وتشرع بغير ما أنزل الله تقعد معهم؟ لا, ده بدفعوا فلوس عشان يروحوا يقعدوا معه. اللي هو بتوع مجلس الشعب اللي بتوع الاسلام هو الحل. والناس اكتشفت ان هو الحل ايه لوقتي. المفروض الاسلام هو الحل لكل ما يقابلنا في الحياة. لا, هو الاسلام هو الحل لدخول مجلس الشعب. عايز تخش مجلس الشعب اعمل لك شعار قول الاسلام هو الحل واضحك على الغلابة. طب ايه اللي اتغير؟ يعني تعال نفترض مجموعة من اللصوص هم اللي دخلوا مجلس الشعب, كان حياة اتغيرت عن الوضع الحالي؟ هي اسمعنا اي حاجة عن الاسلام؟ مش كانوا بيقولوا لنا الاسلام هو الحل ويفط وفي الشوارع وشرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين راح شرع محمد؟ اسمعنا حاجة؟ اسمعنا قانون اتغير؟ اسمعنا كبارين قفل؟ اسمعنا؟ ما سمعناش حاجة. خلاص وصلوا مجلس الشعب صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. خلاص هو راح مجلس الشعب. ممكن يبجي لك في ميتم يقول لك خطبة بس, لكن هو وصل اللي هو عايزه. ايه اللي اتغير؟ عارف كلمة الإسلام يعني ايه هو الحل؟ ده الشعار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. اخدعوا الناس, الناس غلاب مفكرة فعلا ده هيروح يجيب للإسلام. تبهوا كل شيء غلي والأمراض انتشرت والفساد ظهر في البر والبحر. ايه اللي حصل؟ قوم ما تقعدش. لا, ازاي ده هو يموت هان شهيد امام كل صندوق, يموت في الحتة دي, لان يعني هو ده الحل. فمن هنا من هنا ايها الاخوة قل الدليل على حب الله هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اي حكم تلتزم به. هتقوم تصلي الفجر, تقوم تصلي الفجر. ده الجو برد مفيش حل تاني, امال بتطيع الرسول ازاي؟ اداء الحقوق مفيش ورق عليك تؤدي الحج, ده انت مش ماضي شيك بس ومحدش شاهد تؤدي الامان. لان الحكاية عند ربنا مش شيكات ولا اوراق. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وهكذا ربنا بيبتليك في الحياة, بتعيش في هذه الحياة. العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أو معصية. يا إما أنت معايا مش معايا. تخش بيت تلاقي فيه تماثيل مثلا, واحد حاطط تماثيل ومعاه وحاططها كده زينة يعني, حصنة على عرايس على مش عارف ايه, تقول النبي نهى عن ده. يقول لك يا اخي ده احنا مش بنعمل بقى على طول. شوف مش سمعنا واطعنا. المفروض ما يسمع النبي نهى عن دي يشوف النهي، يعني من حق يشوف اذن النيابة يشوف النهي، عرف ان النبي نهى يعني الاول يبحث النبي نهى. مثلا انا بقول للنبي نهى عن دي، يقول لي نهى فين؟ اقول له نهى في صحيح البخاري حديث كذا في كتاب كذا. اتأكد من الحديث، يقوم يكسر اللي بتوع دول. اما مش يقول يا اخو احنا بنعبدهم، هو انت الموضوع ايه؟ ما انا خشيت بيت فلان لقيت فيه مش عارف تمثال، والشيخ فلان كان بيع ويعمل يحكي لك مواضيع ويقول لك انا مسلم. فدي واحدة بالعلاقة بينك وبين النبي، هنا امر ونهي، سمع وطاعة، افعل ولا تفعل في كل حياتك كل شؤونك، وما فيش نقاش لانك ناقشت الاول عندما امنت، اما الان في سمع وطاعة. يبقى هذه واحدة. المرحلة الثانية في علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من ساعة الموت، عندما تنتقل من هذه الحياة، عندما تغادر هذه الحياة تبدأ المرحلة الثانية. المرحلة دي ما فيهاش استدراك، ما فيهاش حل، ما فيهاش رجوع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ريتنا نرجع تاني، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بتاع الجمعة اللي فاتت اهو، خلي بالك يا جماعة دي دروس. يعني اما تبقى انت رايح تصلي وتلاقي الناس قاعدة على القهوة افتكر ربنا، قول الحمد لله، تشكر ربنا. كان ممكن يخليك زي ديه الوقت وبتلف، وكان ممكن يخليك انت اللي قاعد على القهوة والأدان بأدن. لازم كل شيء يكون لك فيه عبرة. ربنا بقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انت رايح تعمل خير وناس راح تعمل شر، احمد ربنا هو اللي خلاك كده. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر انت اللي رايح، ده ربنا سبحانه وتعالى أراد لك الخير فوجهك إلى المسجد تقوم تحمد ربنا. رجل دي فايد، دي درس لنا، نحمد ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى جبنا في بيته ودعانا للجلوس عند الكريم سبحانه وتعالى، نرجو رحمته ونخشى عذابه. احنا قاعدين ليه؟ بنرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، بنستعد للساعة اللي هنمشي فيها. تاخد درس عبرة، كل شيء خد منا عبرة. اول ما تشوف عندك في البيت اي حاجة كده كانت سليمة وشققت، افتكر نفسك ان دي نهايتك، هتخلص. مفيش شيء بيستمر كما هو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فدي دروس ناخدها. فايت على واحد بيرتكب ذنب، فايت على واحد بيعمل معصية وانت رايح تعمل طاعة، مش بتشكر ربنا ليه؟ هو اللي وفقك. هو انت اول ما المؤمن يخش الجنة بيقول ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصحابة هم طالعين يحاربوا كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله لولا الله ما اهتدينا، الصحابة النبي والصحابة، ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله، لولا هداية الله، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. فدائما تذكر نعمة الله عليك. انت قاعد تفتح المصحف بتقرأ قرآن وشوف غيرك بيعمل ايه؟ احمد ربنا، اشكر ربنا، لان هو انا عليه. تبتشكر ربنا ليه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، هيزود لك الخير لانك انت فاكرة انت معاه. المرحلة التانية بقى اللي هي المشكلة، هنا في استدراك. واحد عصى النبي امبارح، عصى ربنا الاسبوع اللي فات، ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، لغاية ما قال لنا وامرنا ان احنا نقول قل للذين كفروا ان ينتهوا كفروا يغفر لهم ما قد سلف. بس ينتهي. اذا هنا فيه استدراك، هنا فيه مجال قدامك تلحق نفسك، عندما يأتي الموت انتهى الموضوع، خلصت الحكاية. جاءك المرض الشديد وانت مرض الموت، خلاص الموضوع انتهى. واحد يقول لك استنى ما ده تابه هو بموت، ما ينفعش. واقرأ سورة النساء، وليست التوبة للذين، إن ربنا بيقول الأول إنما التوبة، الآية اللي بعدها بيقول وليست التوبة. التوبة لمين؟ والتوبة مش لمين أصلا، الكلام مش لاعب. هو على الشيخ يقول لك تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لا النبي قال يغرغر ولا عمره في حياته قالها صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي مألفها، دي من تأليف عمك الشيخ. اقرأ القرآن الكريم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن بقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ده القرآن الكريم، ده كتاب الله سبحانه وتعالى. مش واحد بقى يقعد يعمل ما شاء من الذنوب وبعدين بقى ساعة ما يجي للمرض ونام وخدوه على دار الفؤاد، أول ما يروح هناك بقول تبنا إلى الله، والشيخ بقى يقول له وندمنا على ما فعلنا. زي كان فيه برنامج اخترنا لك، كان شغال في المسجد بتاع المستشفى يوم الخميس قبل اللي فات بعد مع صلاة العصر، فالشيخ بيقول عمر بن الخطاب جابه الإمام أبو حنيفة بيقول له كيف أصبحت يا أبا حنيفة؟ في حطيوك حاضر سمع، قال أصبحت أحب الفتنة وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، فوزير يعني. قال له ازاي تقول كده؟ فحل الفزور في برنامج اخترنا لك في جامع المستشفى، والناس هي قاعده بتسمع، حد هيقول انت بتعمل ايه؟ حد هيقول له ايه اللي جاب عمر بن الخطاب على ابو حنيفه؟ لا عمر، لا ابو حنيفه شاف عمر بن الخطاب ولا شاف اللي شافه عمر بن الخطاب. بس هتعمل ايه طالما احنا في العصر اللي احنا فيه، عصر انفلونزا الطيور؟ ده ايه اخطر من انفلونزا الطيور؟ لا دي جريمة صح يعني. والله انا سمعت الكلام ده بوداني مباشرة، يعني مش هقول لكم الواحد حصل لي ايه، قلت يا ريتني ما سمعت. انا ايه اللي خليني اسمع؟ ما انا قاعد بسمع البخاري بقول حدثنا مسدد كفاية، حدثنا، والتاني يقول يحيى بن سعيد القطار، الناس الطيبة الطار دي بقول له جبل ابو حنيفة بقول له كيف اصبح. اهو ده شيخ من ازهر، جابها منين ودها فين؟ حد سأل دي فين يا مولانا؟ لا مشي مشي حالك. اما لو واحد جابها لواحد شايل جزمة يقول له ما انت شاريها منين؟ عايز اعرف الاسناد بتاعها رايح لغاية فين؟ ده ضحكوا عليك، لان الجزمة عنده اهم، ده ضحكوا عليك. طب والتاني دي مش ضحك عليه؟ ده دمره، ده خلى ابو حنيفة جابها لعمر بن الخطاب، ودي مصيبة. هتعمل ايه؟ اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. برضو من ضمن المصائب اللي بدأت تنتشر الان موضوع جهاز الكمبيوتر، الان اصبح فيه الناس اللي عندها خبرة في هذا الباب ممكن تصنيع اي شيء بواسطة الكمبيوتر. فانطلعين لي هند اسطوانة يقول لك في واحد طلع من عذاب القبر، جاب لك صورة واحد ومتبهدل، يقول لك دي بعد 3 ايام طلعوه من القبر لقوه مضروب ومعمول. شوف ضلال الناس وصل لغاية ايه. وده الان مش منتشرة هنا في بلدنا، لا ده على جميع مواقع الانترنت والعالم مقلوبة، الناس مش فاهمة حاجة. عذاب القبر ده غيب، الذين يؤمنون بالغيب. زي والله بقرا النهاردة على امبارح على الانترنت في موقع اهل الحديث، بقول لك الشيخ عبد العزيز ابن باز كانت الجن تحضر دروسه، الرجل بيعمل الدروس والجن لازم يحضر الدرس بتاعه. طب مين اللي عرفك ان الجن بيحضر الدرس بتاعه؟ وكانوا بيسألوه ما حدش يشوف. شوف واللي بيقول هذا الكلام مين ده؟ اللي بيسمى انفسهم سلف، اللي بيقول ان احنا اشد الناس تمسكا بالاسلام. ايه عبد العزيز بن باز ولا عبد العزيز بن مش عارف ايه؟ ما سمعناش مثلا البخاري كانت تحضر دروس الجن، لكن هو شغل اتخاذ الانداد من دون الله. اي واحد عايزين نعمله اله، الجن كانت بتحضر دروس. يعني زي ما كانت بتحضر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بتحضر لعبد العزيز بن باز وعبد العزيز بن كشك. مشكلة عايشين فيها ومفيش، والناس هي بتمشي ومحدش. في واحد عالم كبير من اعظم علماء الدنيا اسمه عبد الله بن المبارك، ده راجل بقى قمة في اتباع الرسول، قمة في رواية الحديث، يعني حد اعلم البخاري واعلم احمد بن حنبل واعلم الناس دي كلها. بقول لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، لولا دي فين ودي مش فين كل اللي عايز يقول حاجة هيقولها. لقال زي اللي بقول لك الناس قاعدة غلابة، بقول لهم عمر جبل ابو حنيفة، كان ممكن مفيش حد سأل جبل فين. طب اذا كان عمر مات قبل ابو حنيفة يمكن ما يتولد، ده قبل ما يتولد بكثير. مشكلة. فنعود الى العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ من ساعة الموت. هنا في استدراك، لسه معك مجال ترجع هناك. اذا جاء الموت انتهى كل شيء. هنا دار كما يقال دار عمل ولا حساب فيه، هناك دار حساب ولا عمل فيه. دار حساب ما فيهاش عمل، هناك تعمل ايه؟ لا يوجد فيها اي تعامل لا بالدرهم ولا بالدينار. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بحذرنا من هذا اليوم، قبل ما يجي هذا اليوم لازم انت تستعد. انت معك مهلة ومعك فرصة ان تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. بيأتي الموت وانت في بيتك، ساعة ما يأتي الموت قلنا انما التوبة وليست التوبة، وده كلام ربنا في القرآن. اي كلام يعارض هذا الكلام يبقى باطل، لان ده كلام ربنا، ده القرآن سورة النساء. طب واحد يسأل يقول طب الشيخ بطفش من الآية دي ازاي؟ افترضنا قلنا للشيخ الآية دي، الشيخ اللي بنجيبه يوم الجمعة ده، افترضنا قلنا له الآية هيطفش منها ازاي؟ عارف يقول لك ايه؟ يقول لك ربنا بيقول الآيات دي بيخوفنا، يعني مش على الحقيقة لا على المجاز. شوف كلام ربنا سهل ازاي، دي دخلنا في حاجة اسمها الحقيقة والمجاز. وخلي بالك انا لا فاهم يعني ايه الحقيقة ولا عندي استعداد افهم المجاز، انا افهم كلام ربنا سبحانه وتعالى انما التوبة وليست التوبة، وانا مصدق لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذه من نعمة الله، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. قل حقيقة مجاز، قل ربنا قال إنما التوبة وليست التوبة، يعني التوبة لمين والتوبة مش لمين. وبعدين انت رايح بعيد لي، مش ربنا بقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ نعم، قال فسأكتبها، دي تهديد أخرى، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. دي اللي ربنا هيكتب لهم الرحمة، اللي بدور على النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا يا جماعة مشكلة ازاي، ان احنا قاعدين ويمكن حد فيكم يظن ان الامر سهل، الامر صعب جدا. اصعب شيء الان انك تقنع واحد متدين، لو غير متدين سهل، يعني اي واحد تقعد معاه من اي اتجاه بس مش يكون متدين، مش يكون ملتحي. لكن تجيب لي واحد ملتحي ومتدين وتقول لي اقنعه ان النبي بلغ الرسالة وكملها، ما اقدرش، صعبة جدا والله. من حوالي 4 ليالي قعدت مع واحد يمكن 2.5 أو 2 ساعة، شاب ملتحي، اجيبه من هنا. قلت طب هنودي العلماء فين يا ابني؟ انا ماليش دخل بحد، انا بقول لك طيع النبي، ما تيجي تصلي صلي زي النبي. يقول ماشي. طب واللي العلماء قالوه؟ اعمل فيه ايه؟ اودي فين؟ يعني هو شايله ومحتار فيه يودي فين؟ انت مؤمن ان النبي كمل الرسالة؟ يقول لي اه كمل. طب عايز من غيرها ليه؟ يقول انا امال الناس دي كانت بتقول الكلام ده ليه؟ نوقد الوضوء عند الشافعي مش عارف ايه وابن تيمية، بيقول طب فتاوى ابن تيمية 34 مجلد دول هنرميهم؟ يعني حامل هم ابن تيمية اللي فين في القرن السابع الهجري بعد النبي ب 700 سنة وكسر، ومش حامل هم يعني سنة 874 875 في الفترة دي 700، ومش حامل هم كلام النبي هيوديه في ايه، وما وصلناش لنتيجة. وطبعا دي على طول كده اصعب شيء انك تقنع واحد انه يمكن انتوا سهلة معاكو، لان الحمد لله ما فيش واحد فينا بيدعي ان هو عالم ولا كلام من ده، لكن الدنيا صعبة صعبة جدا. تقول للنبي قال كذا يقول لك سمعنا وطعنا، ان تقول للنبي قال كذا يقول لك بس الشيخ فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا. فمن ساعة الموت بتعرف مصيرك الى اين ستتجه، اما الى الجنة واما الى النار وانت في حالة الموت. وذكرنا قبل ذلك النداءين اللذان يوجهان الى الانسان عند موت، نداءين: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. شوف لما يكون واحد مؤمن في حالة الموت والدنيا مقلوبة حواليه وهو يسمع هذا النداء بينسى كل حاجة بك، يستبشر. لذلك النبي قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فأم المؤمنين بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة بنت الكريم، كانت دائما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور نفع الله تعالى بها الأمة. فبتقول: يا رسول الله كلنا يكره الموت، الناس كلها بتكره الموت، والحديث بيقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كلنا بنكره الموت. قال: ليس ذاك، مش كده. المؤمن إذا كان في حالة الموت وبشر بالجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاء. أما صاحبنا بقى التاني، هو مش صاحبنا ولا حاجة، إلا عصى الرسول ومشي في الدنيا على كيفه، عندما يبشر بالسوء يكره لقاء الله فيكره الله لقاء. هذا تفسير الحديث. أما الموت مصيبة، ربنا سماه مصيبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا طاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يوم القيامة حشرا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا في الجنة مرافقة له صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.